بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم، وقفنا عند قوله رحمه الله: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. من سمع شيئا من العلم فراجع العالم أو المعلم، راجعه في هذا العلم، راجعه في هذه المسألة، لأنه قد أشكل عليه هذه المسألة التي ألقاها العالم أو ألقاها المحدث، أشكلت على المستمع أو على التلميذ، فلا بأس في هذه الحالة أن يراجع أستاذه أو أن يراجع شيخه ومعلمه، يراجع حتى يعرف ويزول الإشكال، هذا لا بأس به، هذا من أدب طالب العلم، من أدب طالب العلم إذا أشكل عليه شيء سمعه من أستاذه أو شيخه، من الأدب أن يراجع، يدخل ذلك في الحرص على العلم، يدخل ذلك في الحرص على العلم وعلى الفقه. ومن الغلط الذي يرتكبه الطالب أن يسكت في هذه الحالة، أن يستحي أو يخجل أو يستنكف أو ربما يتكبر، هذا غلط، لأن الإشكال لم يزل معه، من يحله له. ينبغي في هذه الحالة أن يسأل، ولكن السؤال في هذه الحالة له أدب. ما ينبغي للطالب أن يقاطع المعلم أو المحدث، ولكن يترك المحدث أو المعلم حتى يفرغ من حديثه، ثم يسأل. وكثير من المحدثين اليوم والمعلمين والمشايخ يتبعون طريقة الأسئلة، إذا جاء على الطالب إشكال أو على التلميذ كتبه في ورقة وبعث بها إلى المحدث أو المحاضر، إشكال في الكلام، أنت قلت كذا أو قلتم كذا، وينبغي أن يكون السؤال فيه لطف، أنت قلت كذا، أحسن الله إليك، ما معنى كذا، وقع في كلامكم كذا، فيكون السؤال فيه لطف وفيه أدب، وأن يكون مقرونا بالدعاء، وأن لا تكون فيه لهجة التعالي على الشيخ أو تعمد التخطئة بأن يستعمل مثلا عبارة أنت وهمت أو غلط أو قلت كذا وهذا خطأ أو قلت كذا وصواب خلافه ونحو هذه العبارات التي يقولها الأقران أو يقولها الأعلى إلى الأدنى، وإنما يأتي بسؤال فيه أدب وفيه لطف، وهذا كلام على العموم. يعني أنا أتكلم الآن عن أدب الطالب مع شيخي، لا أتكلم عني أنا شخصيا، فأنا أخوكم ومثلكم، عاملوني وخاطبوني بما شئتم، لكن أنا أتكلم عموما عن التلميذ إذا خاطب شيخه يخاطبه بالأدب واللطف، لا يخاطبه بهذه العبارات التي فيها التعالي و ربما يعني أغضبت عليه الإسلام. وقد رأينا بعض العلماء يغضب من هذا الأسلوب، وربما عنف الطالب، وربما وضخه على هذا الأسلوب، لا سيما إذا ظهر هذا الطالب وتكلم مع الشيخ أمام الملأ وخطأ الشيخ أو وهمه أمام الناس. هذا ما ينبغي، سوء أدب. ينبغي هذا أن يكون في ورقة، أو أن يكون بينك وبين الشيخ ونحو ذلك. الأدب الأدب لإخواننا، ينبغي أن يكون للشيخ مكانة ومهابة. قال الإمام أحمد رحمه الله، قال: لزمت هشيم بن بشير الواسطي 4 سنين. لازم هشيم، وهشيم بالمناسبة هو أول شيخ لأحمد. الإمام أحمد انتظم في حلقة هشيم 79 و100، السنة التي توفي فيها حماد بن زيد، وتوفي فيها مالك بن أنس، وتوفي فيها أبو الأحوص صلاب بن سليم، وتوفي فيها خالد بن عبد الله الطحان الواسط الحافظ. في هذه السنة بدأ أحمد يطلب العلم، وأحمد مولود 64 و100. إذن كم كان عمره لما طلب العلم؟ 16 عاما. الله أكبر، انتظم وهو في هذه السن في حلقة إمام من أئمة المسلمين، هشيم ابن بشير الواسطي، وبقي ملازما لهشيم إلى 83 و100، وهي السنة التي توفي فيها هشيم. بقي ملازما له 4 سنوات. 4 سنوات الآن يدرسها الطالب في الجامعة، ويتخرج بشهادة أنه أصبح مؤهلا. هذه 4 سنوات فقط قضاها أحمد مع شيخ واحد، معه شيء، وتربى على يده شيء. لذلك أحمد أحمد شيوخه رحمة الله على الجميع. يقول: لزمته شيء 4 سنوات، ما سألته إلا مرتين. الله أكبر على هذا الأدب. الشيخ له هيبة، يجلس يسمع الحديث والعلم، السؤال ما يسأل، يوقر شيخه. قال: ما سألته إلا مرتين، سألته مرة عن الوتر، وسألته مرة عن أشعث. يعني مرة سأله في الرواة، ومرة سألوا في الفقه. هذا يدلك على أدب أحمد العظيم. يعني هو صغير، شوف هو صغير، ومع ذلك عنده هذا الأدب العظيم رحمة الله عليه. فالمقصود أن الإنسان أثناء السؤال، أثناء المراجعة مع المشايخ والكبار والأساتذة، أن يكون مؤدبا. وإذا رأيت الشيخ قد ضجر من المحاورة، فالذي ينبغي عليك أن تقف، لا تضجر الشيخ. إذا رأيته تضجر أو يريد أن يتكلم في حديث آخر، أو هناك من يريد الفائدة، حينئذ إياك أن تسترسل، ما ينبغي هذا، سوء أدب. أو رأيت الشيخ مثلا ما عنده بحث المسألة، ما عنده تحقيق فيها، هناك مسائل علمية تحتاج حقيقة إلى تحضير، ليس كل شخص جاهل، تحتاج إلى مراجعة، إلى نظر في الكتب. كثير من أهل العلم يحتاجون أن يراجعوا، خاصة المسائل الدقيقة. فإذا شعرت أن الشيخ مثلا ليس ملم بهذه المسألة، ليس عنده فيها تحقيق، عنده يعني فكرة عامة، فحينئذ إياك أن تلح عليه، وأن تسترسل معه في التفاصيل، لأنك تحرجه أمام الناس. ففي هذه الحالة تقف. ويا أخواننا، إن كثيرا من الناس الذين يستعملون هذا الأسلوب مع المشايخ، كثير منهم يريد ماذا؟ يريد أن يبرز عضلاته أمام أقرانه وأمام الناس، لأنه هو كيف أنا عندي التفاصيل، وربما أحرجت الشيخ. صحيح هذا الطالب يكون قد عكف في البيت على الكتب والمراجع وحضر المسألة تماما وحفظ الأقوال فيها والأدلة فهو عالم بها، ويأتي إلى شيخ يمكن أن يكون عهده بهذه المسألة من 20 سنة ويحرجه بالتفاصيل. لا، ليس كل العلماء يا أخواننا، ليس كل المشايخ مثل ابن تيمية. الشخص الذي تسأله في كل سؤال وتدخل معه بالتفاصيل هذا مثل ابن تيمية رحمة الله عليه بحث. أما كثير من الناس ما عنده. قد يكون الإنسان يا أخواني متخصصا في الحديث، في الفقه لم يتفرغ له، فالمسألة تخصصات. قد يكون الإنسان بارعا في الفقه، أما في الحديث ليس عنده ذاك العلم، فأنت تدخل مع هذا الشيخ الفقيه البارع في الفقه تدخل معه تفاصيل في علم الحديث، أحرجته من الناس، ما عنده العلم الكافي الذي يؤهله إلى أن يمشي معك في هذه الدقائق. فالمقصود يا إخواننا على الإنسان أن يراعي الظروف والأحوال وأحوال المشايخ والأساتذة، وأن يكون مؤدبا، أن يكون مؤدبا، وأن يكون في وجهه شيء من الماء أمام العلماء والمشايخ، وألا يحاول الطالب أن يظهر نفسه في المجالس أو أن يبرز نفسه في المجالس بإحراج المشايخ. هذا سوء أدب، والله المستعان. على كل حال هذه أشياء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها مع مشايخنا وعلمائنا. أما المراجعة فلا بأس بها، ولكن كما ذكرت الوقود السابقة. ذكر البخاري رحمه الله حديثا فيه عائشة رضي الله عنها تراجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسمع الحديث. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع ابن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض. قالت: فقال: إنما ذا الكف، لا خطأ، كسر الكف، إنما ذلك، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم ابن أبي مريم، منسوب إلى جده الأعلى الجمحي بالولاء أبو محمد المصري، ثقة ثبت، فقيه من كبار الطبقة العاشرة، توفي 24 و200 وله 80 سنة، وحديثه في الكتب الستة. وقد تقدم سعيد بن أبي مريم. قال: أخبرنا نافع بن عمر، نافع بن عمر ابن عبد الله بن جميل الجمحي المكي، ثقة ثبت أيضا من كبار السابعة، توفي 69 و100 وحديثه في الكتب الستة. إذن سعيد بن أبي مريم ونافع بن عمر كلاهما من قبيلة واحدة، ولكن هذا بالولاء وهذا الظاهر أنه من صلب القبيلة، لكن سعيد من مصر ونافع بن عمر من مكة. قال: حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني، تقدم معنا، توفي 1700 وكان ابن أبي مليكة قد أرسله عبد الله بن الزبير للقضاء على أي مدينة؟ أرسله قاضيا في أي مدينة؟ مر معنا في الطائف، واستفاد هناك من عالم كبير. من هو؟ ابن عبد الله بن عباس. نعم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عائشة أم المؤمنين، توفي سنة 57 أو 58، الحافظ يقول في التقريب 57 على الصحيح، وهذا ظاهره كانت لا تسمع إلى آخره. هذا ظاهره يقول الحافظ التقريب في الفتح الشرح، يقول ظاهره الانقطاع. لماذا؟ لأن ابن أبي مليكة لم يدرك هذه المحاورة بين عائشة وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ولكن قولها فقلت هذا دليل على الاتصال، أن ابن أبي مليكة سمع هذا من عائشة، هي التي نقلت له هذه المحاورة. يقول كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا الشاهد في الحديث، لا تسمع شيئا من العلم لا تعرفه لا تفهمه أو يشكل عليها إلا راجعت سألت فيه حتى يتبين لها حتى تعرفه. هذا الشاهد، هذا الأدب في طالب العلم. وأن النبي ثم ذكر واقعة تدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حوسب عذب، من حوسب يوم القيامة عذب، يعني من نوقش حوسب حساب المناقشة، أنت فعلت كذا وفعلت كذا، يناقش في أفعاله في الدنيا. من نوقش في أفعاله يعذب يهلك والعياذ بالله. ولكن عائشة لم تفهم هذا، لأن العبارة مجملة من حوسب عذب، فالعبارة بظاهرها أشكلت على عائشة لأنها تعارض آية كريمة موجودة. فقالت عائشة فقلت، قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه، صاحب اليمين صاحب الجنة، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، يعني سوف ينجو ويدخل الجنة، ومع ذلك الله عز وجل يقول يحاسب. فكيف من حوسب عذب والمؤمن يحاسب؟ المؤمن يحاسب بنص الآية، ومن حوسب عذب، والله عز وجل يقول عن المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كيف الآن هنا في تعارض عند عائشة بين الآية الكريمة وبين حديث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم؟ هذا الإشكال، هذا الإشكال الذي وقع عند عائشة. قالت فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض، إنما ذلك اسم الإشارة يعود على الحساب المذكور في الآية الكريمة، الحساب اليسير، الحساب اليسير هذا المقصود به العرض، يعني أن تعرض الأعمال عرضا بدون مناقشة، بدون مناقشة، بدون تحقيق بمعنى أوضح. لماذا؟ لأن المؤمن يا إخواننا يؤتى به يوم القيامة ويلقي عليه الله سبحانه وتعالى كنفه، يعني ستره، وتعرض عليه أعماله التي عملها في الدنيا، عملت كذا عملت كذا عملت كذا، ولكن بدون نقاش، حتى يظن أنه هلك لأنه يرى السيئات، فيقول الله له قد كثرت عليك في الدنيا وأنا أسترك وأنا أغفرها لك اليوم. الله عز وجل يستر عليه في الدنيا والآخرة، وهذه الذنوب يغفرها الله له في الآخرة. ولذلك الإنسان إذا فعل الذنوب وستر الله عليه فهذه بشرى له أن الله عز وجل سوف يغفرها له يوم القيامة، ولكن المصيبة أن يفضح والعياذ بالله، والمصيبة الأعظم أن يفعل الذنوب وهو يفضح نفسه بنفسه. ولذلك جاء في الحديث كل أمة معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهر والعياذ بالله، يقول فعلت كذا وفعلت كذا، وربما يفتخر بذلك، نسأل الله العافية. ولكن من نوقف الحساب يهلك. إذن هناك فرق بين الحساب في الآية والحساب في الحديث. الحساب في الآية المراد به العرض فقط، والحساب في الحديث المراد به المناقشة، المناقشة. وهذا الحديث سوف يأتي في بابه، والشاهد فيه مراجعة عائشة. طيب، قبل أن نذكر مسألة متعلقة بفقه الحديث، كلمة ذلك، كاف الخطاب هذا هو حرف، وأهل النحو يقولون اسم الإشارة، إذا خاطبت به ذكرا تقول ذلك، وإذا خاطبت به أنثى تقول ذلك، وإذا خاطبت به جماعة تقول ذلكم، وإذا خاطبت به اثنين تقول ذلكما، ذلكما. يوسف عليه الصلاة والسلام لما خاطب الرجلين في السجن ماذا قال لهما؟ ذلكما مما علمني ربي، ذلكما. ليش قال ذلكما؟ لأنه كان يخاطب اثنين، أحدهما يسقي ربه خمرا، والآخر يحمل خبزا فوق رأسه تأكل الطير، تأكل الطير منه. فوجد في السجن رجلين قد رأيا رؤيا، وسأل يوسف عليه السلام فقال لهما في الخطاب ذلكما. فإذا خاطبت رجلا ذلك، خاطبت امرأة ذلك، خاطبت جماعة ذلكم، خاطبت رجلين أو امرأة ذلكما، فهنا إيش الصواب؟ ذلك، ذلك. لأن الخطاب موجه إلى من؟ إلى عائشة رضي الله عنها، إلى عائشة، ذلك. ولذلك ضبط الكاف بالفتح خطأ، وضبطت بالكسر في الشروح، القسطلاني رحمه الله ضبطها بالكسر في شرحه، والحافظ ابن حجر أيضا في الفتح عندكم مضبوط أيضا بالكسر. فعجبا لهؤلاء الطابعين كيف وضعوا عليه الفتح. ثم يعني هذا خطأ من حيث الرواية، وخطأ أيضا من حيث اللغة العربية، من حيث العربية. الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أراد أن يوفق بين هذا الحديث وبين مسألة المنع من السؤال. تعرفون أن الله سبحانه وتعالى حرم على المؤمنين السؤال، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسألون، إن تبدأ لكم تسألون. وتعرفون أن الصحابة ما كانوا يسألون أبدا، وكانوا يحبون أن يأتي الرجل من البادية ليسأل. فالحافظ يقول، ولكن هنا عائشة سألت، فالحافظ يقول يحمل المنع عن السؤال على السؤال تعنتا، على سؤال المتعنت، أما سؤال المستفهم المستفيد فلا، هكذا قال. وهذا هذا فيه نظر، لأنه على خلاف العموم، الله سبحانه وتعالى حرم على الصحابة السؤال، وهذا التحريم محمول على المتعنت وعلى المستفهم. ونحن نعتقد ونحسن الظن في أصحاب الرسول أنهم ما كانوا يسألون تعنتا أبدا، وإنما كانوا يسألون تفهما واستفادة، ومع ذلك ما كانوا يسألون، ممنوع، ما كانوا يسألون. فالظاهر الله أعلم أن السؤال كان ممنوعا مطلقا، سواء على سبيل التعنت أو على سبيل الاستفادة والاستفهام. طيب إن كان كذلك فما هو التخريج لحديث عائشة؟ الجواب أن حديث عائشة ليس سؤالا ابتدائي، وإنما هو مراجعة على سبيل التبع، فهذا هو التفريق الأظهر في نظري، أن السؤال الممنوع السؤال الذي يكون على وجه الابتداء، أن يأتي الإنسان ويسأل رسول الله ابتداء، هذا ممنوع، لكن المراجعة لا بأس بها، فقد كان الصحابة أزواج النبي يراجعنه، وكان بعض الصحابة أيضا ربما راجع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أشكل عليه، فالمراجعة لا بأس بها، ولأنها تابعة، وتعرفون القاعدة الشرعية يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فتصبح هذه المسألة أن تكون من فروعها، فالسؤال ابتداء هو الممنوع، وأما المراجعة فلا بأس بها، فهذه من المراجعة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تسأل ابتداء وإنما راجعت فقط، ولذلك الحافظ البخاري رحمه الله الإمام البخاري كان دقيقا في تبويبه، ماذا قال؟ من سمع شيئا فراجع، من سمع شيئا فراجع، فهذا شيء والسؤال ابتداء شيء آخر، والله أعلم. ثم قال باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، ليبلغ العلم الشاهد الغائب، قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشاهد عند أهل العلم يبلغ الغائب، هكذا ينبغي، وإلا فإن العلم يموت، لا بد من التبليغ، لا بد من أداء العلم، هذه أمانة، هذه أمانة لا بد أن تؤدى. أما هذا الحديث قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الحافظ ابن حجر قوله قال ابن عباس أي رواه، وليس هو في شيء من طرق حديث ابن عباس بهذه الصورة، يعني بهذا اللفظ، وإنما هو في روايته ورواية غيره بحذف العلم، بحذف كلمة العلم يعني، ليبلغ الشاهد الغائب، هكذا الرواية، كلمة العلم هذه مين موجودة، هكذا يقول الحافظ فيما اطلع عليه الحافظ ابن حجر، ثم قال وكأنه، يعني وكأن البخاري أراد، وكأنه أراد المعنى، هكذا عندكم بالمعنى، أراد بالمعنى، وكأنه أراد بالمعنى، يعني أراد الحديث بمعنى، لأن المأمور بتبليغه هو العلم، المعنى صحيح، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ليبلغ الشاهد الغائب ماذا أراد؟ أراد العلم، أراد العلم، فكأنه أراد المعنى. طيب هذا الحديث لم يذكر الحافظ الموضع الذي وصله البخاري، وصله البخاري في كتاب الحج في باب الخطبة، في باب الخطبة أيام منها، هناك ذكر حديث ابن عباس ولكن ليس بهذا اللفظ، ما فيه كثرة العلم كما قال الحافظ. ثم ساق الحديث، نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به، أحدثك أحدثك اللي بضم الثاء، الثاء إيش عليها؟ ضم ضم ضم لا سكون، أحدثك أحدثك أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من الغد الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال عم؟ وقال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة ولا فارا بخربة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، تقدم معنا في الحديث الثاني من هذا الكتاب، المتوفى 1820. قال: حدثنا الليث بن سعد الإمام المصري أبو الحارث الفهمي، المتوفى 75. قال: حدثني سعيد. من سعيد؟ سعيد من؟ سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وكان الليث أثبت الناس فيه. الليث بن سعد أثبت الناس في سعيد، فإذا رأيت الليث عن سعيد هو المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري، المتوفى 23 أو 25. تقدم قريبا معنا. عن أبي شريح، أبو شريح الخزاعي صحابي مشهور بالكنية، قيل اسمه خويلد بن عمرو ابن صخر الخزاعي، وقيل عمرو بن خويلد، وقيل عبد الرحمن بن عمرو. توفي 68، له في البخاري 3 أحاديث، حديثه في الكتب الستة، أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي، يعرف بالأشدق، وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية. لما توفي معاوية 63 كان قد أخذ البيعة لابنه يزيد من الناس. هناك 4 من الصحابة كانوا معارضين على هذه البيعة، كانوا معارضين عليها، وهم عبد الرحمن بن أبي بكر، والحسين بن علي، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير، كانوا هؤلاء معارضين على هذه البيعة. أما عبد الرحمن ابن أبي بكر فإنه قد توفي في أيام معاوية فكفي المؤونة. لماذا المعارضة هذه من هؤلاء؟ المعارضة حصلت من هؤلاء لأن كان الشرط بين الحسن وبين معاوية، كان الشرط بين الحسن وبين معاوية، الحسن تنازل معاوية بالخلافة على أن تكون بعد معاوية شورى. فلما توفي الحسن في حدود 50 تقريبا، رأى معاوية أنه الآن ما في أحد، الحسن الذي كان مؤهلا لتولي الخلافة قد مات، ورأى من المصلحة أن يضع الخلافة في ابنه يزيد. هؤلاء عارض عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن الزبير، والحسين ابن علي بن أبي طالب، هؤلاء عرب، هؤلاء 3، في رابع لكن نسيته الآن من هو. عبد الرحمن بن أبي بكر توفي في زمن معاوية، إذن من بقي؟ بقي الحسين والزبير وعبد الله بن الزبير. لما مات معاوية وتولى يزيد الخلافة، طبعا أرسل إلى أهل المدينة من أجل البيعة، فخرج عبد الله بن الزبير والحسين بن علي خرج ليلا إلى مكة، ما أراد البيعة، رفض البيعة. طبعا الرابع هو عبد الله بن عمر، نعم الرابع هو عبد الله بن عمر، ولكن عبد الله بن عمر رضي الله عنه على أنه ما كان راضيا عن هذا البيعة، يعني عن خلافة يزيد، لكنه كان من أبعد الناس عن الفتنة رضي الله عنه. ولذلك جاء في ترجمته، في ترجمة عبد الله بن عمر، ما شارك في فتنة قط، من أبعد الناس عن الفتنة رضي الله عنه. ولذلك كان العلماء يقولون يقتدى بعمر في زمن الجماعة، ويقتدى بعبد الله بن في زمن الفرقة، يعني في زمن الجماعة القدوة عمر، في زمن الفرقة القدوة ابن عبد الله. كيف القدوة؟ يعني أن نعتزل الفتن، وهل لا نشكر في الفتن كما قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل كثرة الفرق كلها. المقصود عبد الله بن عمر رضي الله عنه الفقيه العاقل بايع يزيد، فالآن يزيد كفي مؤونة عبد الرحمن بن أبي بكر بوفاته قديما، كفي مؤونة عبد الله بن عمر بماذا؟ بالبيعة. بقي له خصمان كبيران، الحسين وعبد الله بن الزبير، وكان المرشح طبعا المقدم من الحسين. الحسين كان معارضا، ولذلك ما باع يزيد وانتقل إلى مكة ومع ابن الزبير، وما علم بهم والي المدينة، ما علم بهذا. طلب الحسين، طلب ابن الزبير ما هو فيه. الحسين بن علي ما الذي حصل له؟ طلبه أهل الكوفة، أهل العراق، أرسلوا إليه أن احضر إلينا، تعال عندنا جيش، عندنا قوة، والقوم كلهم بيع لك، ينتظرون قدومك حتى تتم البيع. وكانت العراق في يد الأمويين، في يد يزيد. المقصود أن الحسين ما زالت الرسائل تترى عليه من أهل الكوفة حتى قرر الرحيل والانتقال من مكة إلى الكوفة، وكأن أمر الله قدر المقدور، مع أن هناك من عارض. عبد الله بن عباس عارضه أن يذهب إلى العراق، وذكره بما فعلوا بأبيه، قال أهل العراق اذكر بما فعلوا بأبيك حيث خذلوه، ولكن الله سبحانه وتعالى قدر شيئا فكان. حتى أن عبد الله بن الزبير أمسك بثوبه، ما يريد أن يذهب، ولكنه صر على الذهاب. فلما ذهب إلى العراق، قبل أن يدخل العراق في منطقة تسمى كربلاء، قتل واستشهد الحسين، وبذلك انتهى الخصم الثالث بهذه النهاية المأساوية، قتل الحسين رضي الله تعالى عنه. بقي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بقي في مكة وتحصن بها، ومعه جماعة من أصحابه ممن كانوا يعارضون بيعة يزيد أصلا. فيزيد كان يوكل إلى وليه هذا عمرو بن سعيد الأشدق أن يجهز الجيوش لغزو مكة ولضرب بن الزبير هذا المعارض. هذا قصة الحديث، يعني لماذا كان هذا الرجل عمرو بن سعيد هذا الأشدق يبعث البعوث إلى مكة لمصيبة؟ لا بد من معرفة الظروف. كان يبعث البعوث بأمر بني أمية دمشق، هم الخلفاء ولهم الدولة، للقضاء على من؟ على عبد الله بن الزبير المتحصن في مكة. أثناء ذلك انتقضت المدينة أيضا على يزيد، يعني ما هو مكة، مكة فيها ابن الزبير وفيها المعارضون، المعارضة قوية فيها، المدينة نفسها انتقضت عليه وأبت أن تبيعه. فأرسل يزيد لها جيشا عظيما، وتعرفون ما الذي حصل، وقعت الحرة والفتن والقتل، ثم هلك يزيد. هلك يزيد في سنة 64، في 64 هلك يزيد بعد ما فعل بالمدينة ما فعل. فلما هلك يزيد أصبح هناك فراغ، ما في خليفة، فنادى عبد الله بن الزبير بنفسه، ساره الخليفة، دعا إلى نفسه، سار الخليفة وبايعه الحرمين وبايعه اليمن وبايعه خراسان واهل العراق، ما بقي معه الا يعني ما خرجت عن طاعته وعن خلافته الا الشام والمصري. والقصه طويله الى سنه 73 حيث وقع الحرب بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، وانتهى بانتصار عبد الملك بن مروان، وانتهى عبد الله بن الزبير. عبد الله بن عمر بقي معاصرا لهذه الفتن كلها. فلما انتهى ابن الزبير وانتصر عبد الملك بن مروان واجتمعت عليه الأمة، بايعه ابن عمر هذا البعيد عن الفتن، كما بايع قديما من يزيد. لكن هل عبد الله بن عمر بايع عبد الله بن الزبير؟ الجواب لا، ما بايعه. لماذا؟ لأنه ما اجتمع عليه الناس، فيه الشام ومصر تعارضه، وهناك في الشام ومصر فيه خلافة، ولذلك ابن عمر وقف موقف المحايد، لم يبايع ابن الزبير في مكة ولم يبايع بني أمية في الشام، ترك الأمر. فلما اجتمع الناس على عبد الملك بايعه، وهكذا موقفه من يزيد، وهكذا موقفه من عبد الله بن الزبير، وموقفه من عبد الملك بن مروان. طيب، فكان عمرو بن سعيد هذا يبعث البعوث إلى مكة من المدينة. جاءه أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه فقال: أذن لي أيها الأمير أحدثك فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لماذا جزم هذا الفعل؟ لأنه واقع في جملة الطلب. أذن هذا طلب، الجواب جواب الطلب إذا وقع فعل مضارع يجزم. قال النحاة: لأن تقديره يعني هو شرط في شرط مقدر، يعني تقديره إن تأذن لي أيها الأمير أحدث. قولا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح. أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه دخل على هذا الأمير ناصحا يا صاحب، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. لماذا قال هذا الكلام؟ من أجل التوكيد والتثبت بالرواية والإتقان والحفظ. أبدا لم أهم ولم أنسى ولم أغفل ولم أغلط ولم أخطئ، بل أنا ضابط لهذا الحديث تماما. سمعته أذناي وعاه قلبي أبصرته عيناي، فكيف أغفل أو أغلط؟ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. يعني تحريم مكة بوحي من الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أوحى بتحريمها. فإن قال قائل: أليس يعرف أن إبراهيم هو الذي حرم مكة كما جاء في الحديث، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو حرم المدينة؟ الجواب: إبراهيم لم يحرم مكة، إبراهيم أظهر تحريمها فقط، بينه للناس وأظهره، وإلا فإنها محرمة من قبل. ولذلك إبراهيم يقول: ربي إني أسكنت من ذريتي عند بيتك إيش؟ المحرم. فمكة محرمة من قبل إبراهيم، ولكن إبراهيم هو الذي أظهر التحريم. وإبراهيم أيضا يقال هو الذي حدد حدود الحرم، إلا محرم من الله سبحانه وتعالى. وكلمة حرمها الله يعني فيه تعظيم التحريم، مكة الله عز وجل حرمها، لها حرمة عظيمة، لأنها للتحريم من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. فلا يحل لامرئ أن يؤمن بالله واليوم الآخر، إغراء، يؤمن بالله واليوم الآخر هذا إغراء وترغيب، أن يسفك فيها دما ولا يعضد بها شجرة، يقطع بها شجرة. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم الفتح، يعني عام الفتح السنة الثامنة في شهر رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة بالجيوش. والصحيح أن مكة فتحت عنوة بالقوة، كان فيه جيوش دخلت وحصل قتال، وإن كان هذا قليلا يعني، لكن حصل قتال، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل جماعة في مكة ولو كانوا متعلقين بأستاذ الكعبة، كما تعرفون. فإن ترخص أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقول لو أن شخصا جاء وقال طيب كيف النبي قاتل وكيف النبي دخل مكة بالجيوش وكيف النبي قتل فيها كيف؟ فقولوا في الجواب على هذا الإيراد إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم. الله أذن للنبي ولم يأذن لك، لأن الأصل ما هو؟ الأصل التحريم، الأصل التحريم، فالنبي الله أذن له. وإنما أذن له وإنما أذن لي فيها ساعة من النهار. ساعة من النهار جاء في مسند أحمد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه الساعة من طلوع الشمس إلى العصر، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وتبقى حرما إلى يوم القيامة، وليبلغ الشاهد الغائب، يعني انشروا هذا العلم وبلغوه للناس لأهميته. وإنما جاء أبو شريح الخزاعي رضي الله عنه إلى هذا الأمير المتعجرف هذا الأشدق الذي يقول عنه الحافظ بن حجر، اسمع ماذا يقول الحافظ، يقول ليست له صحبة عمرو بن سعيد ولا كان من التابعين بإحسان، ليس له صحبة وما كان من التابعين بإحسان، سيء. يبعث البعوث يعني يرسل الجيوش إلى مكة، لا إلى مكة حرم الله ترسل لها الجيوش، هل هذا التابعين بإحسان؟ ولكن أبا شريح الخزاعي رضي الله عنه جاء إليه ينصحه ويبين له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بذلك، قال يبلغ الشاهد الغائب، وخاطبه بخطاب لطيف. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله مخاطبة الأمراء على وجه الاحترام، من فوائد هذا الحديث مخاطبة الأمراء على وجه الاحترام، لأن أنوفهم رفيعة فربما يردون الحق لولا مخاطبتهم باللين والرفق. وقال الحافظ ابن حجر فيه حسن التلطف في الإنكار على أمراء الجور ليكون أدعى لقبولهم. من أين يؤخذ هذا الكلام؟ من قول أبي شريح ائذن لي أيها الأمير أحدثك حديثا، شوف اللطف كيف، وخاطبه بكلمة أيها الأمير، هكذا يخاطب حتى يقبل الحق وينتصح. فقيل لأبي شريح ما قال عمرو، ماذا أجابك عمرو؟ قال اسمع إلى العجرفة والتشدد، قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيد عاصيا عن الحرم، لا يعيد عاصيا ولا فارا بدمه ولا فارا بخربة، خربة يعني خيانة أو سرقة، يعني الحرم ما يمنع عاصيا من إقامة الحد عليه ولا يمنع فارا بدم، شخص قتل شخصا راح مكة نتركه نقبض عليه ونقيم عليه الحد، شخصا خان أو سرق وذهب إلى مكة، هل الحرم يعيده ويمنعه؟ الجواب لا، كلام صحيح، ولكن هل هذا ينطبق على عبد الله بن زبير؟ يا سبحان الله، ما هذه المغالطة؟ لذلك يقول الحافظ ابن حجر وقد تشدق عمرو في الجواب وأتى بكلام ظاهره حق ولكن أراد به الباطل، فإن الصحابي أنكر عليه، فإن الصحابي يعني أبا شريح الخزاعي أنكر عليه نصب الحرب على مكة، فأجابه بأنها لا تمنع من إقامة القصاص وهو صحيح، إلا أن ابن الزبير لم يرتكب أمرا يجب عليه فيه شيء من ذلك. هل هذا كان ينطبق عبد الله بن الزبير؟ هذا التشدد، لا حول ولا قوة إلا بالله. والشاهد في الحديث وليبلغ الشاهد الغائب. بقي الدقائق نكتفي بهذا المقدار، بقي حديث ما أظن يكفي الوقت، نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله. هنا سؤال يقول مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا، فهل يفهم من هذا أن معنى ثلاثة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني يكمل مراتب التسليم التي لكل واحدة منها عشر حسنات؟ لا، المراد تكرار التحية، تكرار التحية، هذا الظاهر من الحديث، وليس المراد تكميلها، لأن التكرار شيء والتكميل شيء، الحديث فيه التكرار، يسلم ثلاثة يعني يكرر التحية، والعلماء فهموا هذا، ولذلك قال العلماء يفعل ذلك حتى يسمع من لم يسمع. إيش تفهم من هذا؟ أنه تكرار وليس تكميل، الله أعلم. هنا يقول بعض المشايخ إن عبد الله بن الزبير خرج على بني أمية، فهذا كلام صحيح، هذا كلام باطل، أبدا ما خرج عليه. عبد الله دعا إلى نفسه بالخلافة بعد موت يزيد، هذا واحدة. الثانية، لما دعا إلى نفسه بالخلافة وبويع ما كان هناك خليفة، ما كان هناك خليفة في الشام، مروان بن الحكم الذي أصبح خليفة ونافس ابن الزبير دعا إلى نفسه بعد عبد الله بن الزبير، انتبهوا لهذا. الأمر الثاني الصحيح أن بني أمية هم الذين خرجوا على عبد الله بن الزبير، هذا الصحيح، قاله الذهبي وغيره. وعبد الله بن الزبير خليفة، وخليفة شرعي، وصحابي فاضل وعالم ورجل عابد، وقد ظلم وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه، حتى أنه لما ذهب إلى أمه أسماء يستشيرها ماذا قالت له؟ قالت له أثبت، أثبت أنت على الحق. نعم كان كذلك والله أعلم. فالآن نسمع العكس، أن عبد الله بن الزبير خرج على بن أمية، هذا مو صحيح، بل العكس هو صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.